كل مرض سبب موته وهو في البطن شهادة. أحسن الله إليك. بالنسبة اللي يقام عليه حد يغسل أحسن الله إليك. يغسل وصلى عليه نعم. مثل ما غسل أمعن والغميدية رجموا وغسلوا وصلي عليهم. أحسن الله إليك. ما رأيكم في من يقول عن الإمام محمد بن عبد الوهاب إنه ساذج وليس بعالم وإنه تبنى قضايا ساذجة تناسب هذا جاهل مركب أو جاهل مركب نسأل الله العافية يستحق التأديب نسأل الله. أحسن الله إليك. ما يقال بردته لا سمى قضية التوحيد قضايا ساذجة محل نظر الحكم الردة محل نظر لكن يثبت عليه الشيخ يشهد عليه نعم ويرفع أمره لولي الأمر إذا ثبت أو إذا ثبت يجب على ولي الأمر يعزله في هذا معروف صاحبها في بلاد كفرة الله يهدينا وإياه والله يرده من التوبة الله يرده الله يرده من التوبة. أحسن عليك. سائل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل أمان عليه وأصحابه. يقول هل كلهم في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل أمان عليه. يقول هذه هل زيادة هذه أحسن إليك في الحديث؟ نعم لم يروها التميز زيادة وإلا في الآخر وهي الجماعة وقد أجمع أهل السنة أن الفقه الناجح هو أهل السنة والجماعة يجمع المسلمين هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعدهم أما من خالفهم هم أقسام 76 فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع لكن ليسوا كلهم كفار فيهم الكافر وفيهم غير الكافر لكنهم متوعدون من النار لخلافهم الحق إما بالبدع وإما بالمعاصي الكبيرة والعياذ بالله وإما بالكفر يعني يدخل فيهم الجهمية والمعتزلة والمرجعة والرافضة وغيرهم من أهل البدع المضلة إن شاء الله. الكفار منهم أحسن الله لا يدخلون في 73 لا هذا في حق منتسبين للأمة منتسبين للإجابة لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم المدعي للإسلام يعني. أحسن الله إليك. هل يجوز الربط بين هذا الحديث وقوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين؟ يدخل هذا دخل الفريق هم أهل السنة هم الناجون والبقية أصابهم معاصي ما بين عاصي وما بين كافر نسأل الله. أحسن الله إليك. بعضهم خص الطائف الناجية بأهل العلم وبعضهم أهل الحديث لا لا بس هذا يعني أنهم خواصهم ولا أهل السنة لعم العامي وغير العامي من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان عامي هو من أهل السنة والجماعة لكن يعني أئمتهم هم العلماء الأخيار من الصحابة ومن بعدهم وأهل الحديث الشريف وليس معناه أنه خاص بزوجته وأمه وأخته ولو عامية مثل تبع الله. ألا يكون قصد الإمام أحمد بأهل الحديث هم المتبعون للحديث لا هم العلماء فقط؟ لا مراد علماء الحديث لكن مراد الباقي تبع لهم يعني البقية تبع العلماء تبع علمهم. صلى الله عليك. بالنسبة للأشاعرة يدخلون أنهم من أهل السنة وجماعة كذلك؟ لم هم من أهل السنة والجماعة متوعدون لأنهم يعني فات الصفات إلا 7 أو 10 أو 20 على اختلاف بينهم. أحسن الله. يعني مذهب العوام مذهب علمائهم ولا يجوز لهم الخروج عن ذلك؟ نعم ما في يجوز لها العامة تبع علمائهم. المحروق بالنار هل يغسل؟ إن كان أمكن ولا يمم يمكن يغسل كان يخشى تقطعه يمم يصلى عليه إذا احترق بالنار يمم وجهه كفيه بالتراب أما إذا تيسر غسله إذا كان متماسك يغسل. الله يسلمك. فوق المعتاد ثم يعني ينتقل بسيارة ويصد لأحد يخشى عليه من ساعد علاقته نفسه يخشى عليه من الإثم وآثم لا شك لتعدى الحدود يقول يكون قد شارك في قتل نفسه نسأل الله العافية. والمسلوم يا شيخ يقول المسلوم لماذا يدخل في ضمن الشهداء؟ نعم إن شاء الله مصدوم من جنس الشهداء من جنس صاحب الهدم أو أشد. الذي يقتل نفسه متعمدا ما حكمه من ناحية الشرعية؟ عاصي يصلي وغسل ويصلى عليه إذا كان ما استحل ذلك إن شاء الله. وإذا استحل من استحل يكون يكفر من استحل قتل المسلم غير حق الله العافية. جزاك الله خير.